فجزاك الله خير كتابة القرآن طريقا شيخنا أنا قصدت الإنسان يبدأ بنفسه يعني يفتتح يوم يعني أول ما يبدأ مثلا يستيقظ ويبدأ برامج يعني يبدأ برامجه العلمية بقراءة القرآن يعني قبل أي عمل آخر ثم في الأمور بينه وبين نفسه يعني نعم نعم ليس له واصل لكن أنت بدأت سؤالك عن يوم الجمعة وكأنه أنا غاب عني نعم مدري غاب عنك أجلت أنا حبيبي أجلت أنا عم أصدنا أنه إيش بده علاقة عن الأسئلة بيوم الجمعة كتابة القرآن بالطريقة الإملائية الإملائية العادية يعني كيف تضحون معي بحكمها؟ أنا كما تعلمون بقولوا أنه كتابة المصحف أيضا توقيفية البعض يقول هذا بهذا الشكل لست أرى هذا الرأي أنا أرى أن القرآن كتب بالأسلوب الذي كان معروفا يومئذ بين الأميين وليس لهم خيار ولو خيروا بين اثنين ما استطاعوا أن يختاروا إلا ما فعلوا لأن ذاك هو المعروف في أسلوب كتابتهم للكلام العربي فلو كان هناك وجه آخر من الكتابة فضلا عن وجوه ثم اختاروا الوجه الذي جروا عليه من الكتابة كان يمكن أن يقال والحالة هذه أن الكتابة توقيفية أما ولم يكن هناك إلا وجه واحد فلا سبيل لهم إلا أن يكتبوا كلام الله في هذا الوجه ولكن مع هذا كله ألاحظ أن تلك الكتابة التي كتبت الآيات الكريمة بها فيها حكمة لأنها تتحمل وجوها من القراءات هذه الوجوه التي نزل بها القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نزل القرآن على سبعة أحرف فمثلا كلمة الصلاة فهي بالكتاب العادية تكتب باللمل وبعد الهاء المربوطة أما الكتاب القديم فباللام الواو والسر في هذا أن هناك قراءة بالإضافة إلى القراءة المشهورة الصلاة الصلاة فلو كتب القرآن الكريم بالأسلوب المعروف اليوم باللمدي كان لا يمكن أن يقرأ إلا الصلاة فبهذا المثال وأمثاله قلت لك منذ أيام قريبة لما سألتني هذا السؤال وأجبت إيجاز لأنه يجوز كتاب القرآن بالأسلوب المعروف اليوم بشرط المحافظة على الكتابة التي عليها المصحف العثماني بهذا السر ثم ملاحظة مني في مثل قوله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لا يوجد عندي مانع أن يكتب القرآن بالأحرف العربية وبدء شبيب الإلاء المعروف اليوم ما دام أنه يؤدي ولو وجها واحدا من وجوه القراءة المعروفة عند القراء والمتواترة عند المشهدين. ولا يخفاك لأن الثقافة العامة اليوم بالنسبة للمسلمين لا يساعدهم على قراءة القرآن كما أوجد إذا كان مكتوبا على الطريقة المتوارثة القديمة. ولذلك قلت بجواز كتابة المصحف بالأسلوب الإلهي المعروف اليوم لما فيه من تيسير تلاوة القرآن على الناس أقرب ما يكون إلى الفخار من تقديم المصحف العثماني إليهم. فلو أن الكتابة كانت توقيفية لم يكن لهذا الكلام كله وجه، لكن لا يوجد هناك ما يدل على أن الكتابة توقيفية لما ذكرت آنفا أنه ليس لديهم إلا وجه من وجوه الكتابة. ودليل على ذلك أنهم فيما بعد لما بدأ بعض الناس خاصة العالم يدخلون في دين الله أفواجا وبدأت الآيات التي وصلت إليهم مكتوبة بالأسلوب الذي كتب في العهد الأول بدون تنقيط مثلا، رأى العلماء بتيسير قراءة القرآن على وجه الصحيح فأحدث التنقيط وأحدث التشكيل، كل ذلك من باب تحقيق تيسير قراءة القرآن على وجه الصحيح وليس بمثل هذه الوسائل علاقة بالابتداء الدين. ومعنى هذا أنه لا يدخل في عموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ذلك الدين. ومعنى هذا أنه لا يدخل في عموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ذلك لأنه ليس المقصود به التقرب بذات هذا الشيء إلى الله أكثر مما كان عليه السلف، بل المقصود به هو تحقيق الأسلوب الذي تقرب به السلف إلى الله عز وجل وهو تلاوة القرآن كما أنزل. فهذه الوسائل التي حدثت في أول الإسلام وأقرها العلماء الأعلام مثلها تماما في تابة المصحف من إملاء الحديث. وأستاذ التوقيت هذا الذي أحدث بعد القرون الأولى، يعني أذهب كثير من أوجه القراءات، يعني هلا بتلاقي المصحف مثلا بنقرأ فيه بكتبوا فيه على رواية حفص عن عاصم. نعم. وفي مصاحف مكتوب فيها على قراءة ورش. لأن هذا التنقيط يعني يذهب كلمات كثيرة، كلمات كثيرة لا يمكن يقرأها الإنسان بهذا المصحف على قراءة ورش. مثل مثلا يقول ونقول، تكون في نقطتين تحت ما يمكن يقرأها الواحد نقول. ما يقول يعلمون تعلمون لا شيء. نعم. طيب. فماذا؟ فالكتابة بالطريقة الإلهية هذه أيضا يعني ستحدث مثل ما أحدث التنقيط. يعني عبارة فقط عن تيسير لقراءة القرآن الكريم، أنا أحيث كرة والله أعلم، يعني ما في ابتداع أكثر من موضوع التنقيط، ابتداع لغوي خلينا نقول. هذه أنت تؤيد ما قلت أم أؤيد ما قلت؟ لكن أقول أنه ألا يقاس هذا على ذاك، موضوع الكتاب يعني بالطريقة الإلهية ما تقاس على موضوع توقيت هذا سبق بيان لما ضربت لك في الصلاة. نعم. لما تكتب الصلاة بالمليف ضاعت القراءة ذيك الصلاة. نعم. والأمثلة في هذا كثير ومن هذا الذي تذكره أنت لا. الآن يعني جماهير العلماء أستاذ ما يقررون كتابة بهذه الطريقة. أنا عارف هذا لكن أنا مقرب لك أنها الكتابة ما في مانع منها بدليل ما فعله السلف من التنقيط والتشكيك. شيخنا بالنسبة لتخصيص تعطيل الجمعة وقولكم يعني فيه معروف فهل ترون استبدال العطلة أم غير ذلك؟ لا أرى فرض عطلة على الشعب لكن إن وجدت مصلحة زمنية التقاها أهل العلم وأهل الشورى في الدولة المسلمة فلا ينبغي أن يكون يوم الجمعة لأن فيه تشبها بعطلة اليهود يوم السبت وعطلة النصارى يوم الأحد ذلك لأن هذه الأيام الثلاثة الجمعة والسبت والأحد هي أيام أعياد لملل ثلاث ملة الإسلام وملة اليهود وملة النصارى فإذا كانت اليهود والنصارى يعيدون في أيام أعيادهم السبت والأحد فما ينبغي للمسلمين أن يتشبهوا بهم أن يعيدوا في يوم عيدهم يوم الجمعة فإن رأى كما قلت آنفا أهل الشورى أن لابد للمسلمين من يوم راحة في الأسبوع بأمر عارض فلا مانع من ذلك شريطة أن يكون غير يوم الجمعة. إذا تقول خميس الجمعة أستاذ ترشيد الطاقة طيب شيخنا طب بالنسبة لي أنا مثلا كمحل تجاري وبدأ هي نفس صلاة الجمعة ومن ثم بدأ أخذ الأولاد يعني ما في قصد القصد المعروف عن النصارى أو حتى من المسلمين من يعدين يوم الجمعة هل يوجد بأس شيخنا في هذا؟ في بأس والسبب أنت لماذا لا تجعل يوم العطلة في غير يوم الجمعة لأن جماهيرك الذين حولك يفعلون فعلك إذا أنت عطلت يوم السبت أو يوم الأحد أو أي يوم من أيام الأسبوع غير الجمعة خسرت تجاريا لا شيخ عندنا الأسواق تفتح في الزقة يوم الجمعة يفتح عادي يوم يفتح الآن عندنا في الزقة تفتح المحلات عادي لكن يوجد بعضهم يعني زي أنا مثلا ما بفتح يوم الجمعة عشان بدي أصلي الجمعة وأشتغل بعض الأمور وكذا وللآن في الأسواق في الزرقاء افتح عادي محلات تجارية والنبوتي إلا طبعا إيش المصارح الشركات أما محلات تجارية عندنا في السوق سخنة نسبة فوق 80% من محلات التجارية بيفتحوا مو بيفتحوا تدينا لا فينا ما نروح نصلي جمعة في ناس لا بروح نصلي جمعة بتكم عادي يعني مو شيخ الناس معطلة أي نعم وممكن يشتروا كذا شيخنا بذكر إلى بعض التجار من نبيع يوم الجمعة أفضل من بعض الأيام الثانية يعني هذا حكي بعرفه أنا موجود يعني وبحس في أحيانا شيخنا إلا أنه بقول أريد أفتح أنا بدي أستريح فيه وأشوف الأولاد وبطلع مثلا نقول نروح على الصلاة وعندنا بعض الدروس في يوم الجمعة مثلا بتخصص فيها مثلا درس أبو مالك أو خطبة أبو مالك مثلا درس علي بعد يوم من هذا الدرس إيه لما يكون المجتمع اللي أنت عايش فيه ما بيعطي اليوم الجمعة نعم على حسب ما عم توصف نعم لكن نحن نشوف العاصمة هناك كل عواصم المعرفة بيعطوا يرجو من الواقع. فإذا كان واقع عندكم في الزرقاء أن المسلمين لا يعطلون يوم الجمعة، فأنا أرى حينئذ أن تعطل أنت قبل الصلاة، لأن هذا التعطيل قبل الصلاة هو أمر مرغوب فيه. بعد الصلاة لك بقى الخيارة، شوف مصلحتك تدفع أو تفكر، فلا تجعل يعني بعد صلاة الجمعة عطلة لقضاء مصالحك، وإنما تارة وتارة. نعم. واضح؟ نعم. شيخنا بالنسبة لقضية حقوق الشعر، يا من قبل أما القبل يلا حدو حاكل لأنه برد الجو راح يصير المغرب. نعم؟ عند البحر. عند المغرب؟ ليش عند البحر؟ يلا.